المصاحف اللي يحبونها الشيخ ليش تطلع الطهارة؟ لا ليش تطلع الطهارة؟ لأن هذه بنت ما في القلب، لا تبقى هذه، لما يشرط له حتى للواح كان في عصر السلف الواح للأطفال كان كثير من العلماء يشرط لها الطهارة.